هنا القاهرة. بيقولوا الغش عادي هو الكذب عادي، وأي غلطة عادي، والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك، كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، وبنتابع موضوع بدأناه في الحلقة اللي فاتت، البطل الأولمبي وكيفية صناعته، وهل إحنا في مصر قادرين نصنع بطل رياضي يرفع راية مصر؟ اتفضلوا معنا. دكتور أسامة علي إناوي، أخصائي الموارد البشرية، أهلا بحضرتك معانا وعادي مش عادي. أهلا وسهلا بحضرتك، وتمنيات إن شاء الله بلقاء طيب للجميع. دكتور أسامة، حضرتك استشاري موارد بشرية، والموارد البشرية في مصر هي أغلى ما تملك مصر، مش بس علشان إحنا نفوق 90 مليون شخص، ولكن لأن المفترض إن إحنا مجتمعات الأطفال والشباب، مجتمعات الشابة الفتية. بتكلم عن الأولمبياد، بتكلم عن صناعة البطل الأولمبي، ما زلنا بنتابع هذا الموضوع. إزاي ممكن يصبح البطل الأولمبي اللي شايفاه على المنصة بياخد إحدى الميداليات الثلاثة حاجة عادية وحاجة مألوفة، زي كده البلاد اللي بيبقى ليها 10-15 ميدالية ما يكونش فلتة وعجبة من عجبات الزمن؟ وبمنتهى البساطة، الكلمة السحرية كلمة التخصص. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هناك في بلاد الآخرين يعني البطل الأولمبي بيتخصص في هذه اللعبة من صغره، وبالتالي هذا التخصص معناها تخصص ليس فقط رياضي، ولكن تخصص رياضي تعليمي أكاديمي. ففي هناك مدارس اسمها المدارس الرياضية، زي احنا كده عندنا في مصر المدارس الصناعية اللي هي المفترض بتطلع تكنيشنز، لا هناك عندهم حاجة اسمها المدارس الرياضية، بياخد جرعة رياضية مكثفة زائد المواد الأخرى. احنا بقى عندنا الوضع مختلف شوية، احنا عندنا البطل له ميول رياضية وعنده استعداد ان هو يلعب رياضة، وبعدين بياخد عن طريق الأب والأم، بياخده في النادي في مركز الشباب يمارس الرياضة، فلما يبدأ ينبغ يطلع عندنا ما يسمى الكشاف، يروح واخده وحطه في نادي من الأندية الكبيرة. الولد بيتحقق عنده أمنية ان هو ارتقى في مستوى اللعبة من مستوى مركز شباب مع احترامنا الشديد ليه الى مستوى نادي كبير، ولكن مخه وحياته كلها مشغولة بأربع حاجات تانية، أجندات أخرى، أجندة تعليمية. وإحنا شفنا يمكن المشكلة اللي موجود فيها سارة، وأرجو أن إحنا نناشد الجميع أن هذه المصرية اللي رفعت علم مصر أن دموعها وهي بتاخد الميدالية يكون لها واقع مهم جدا في حياتنا التعليمية، أن يكون مش أقولك استثناء، ولكن نفكر أن إحنا يكون في عندنا مدرسة أولمبية نطلع بيها أبطال أولمبيين. الأجندة الثانية أجندة أن احنا نتحصل على المال من خلال وظيفة، وبعني بيها رفع الأثقال والرياضات القتالية اللي معظم الناس فيها الحقيقة كانوا بيمتهنوا عمل شريف جدا، ولكن عمل حر يعني. وأنا أذكر منهم الحقيقة لاعب من اللعيبة ورفع اسم مصر عليا، وكان بيشتغل في مصنع لتجميع الأحذية، مصنع بسيط جدا ولكن هويته كانت تضغ عليه ووا، فبيفكر في أجندة طب أنا دلوقتي أتحصل على الرزق منين؟ أنا عندي 8 ساعات مفترض أن أنا ألعبهم في رياضة، ولازم أخذ 4 ساعات منهم عشان أبدأ أمارس وظيفة عشان أجيب دخل ليا وللأسرة بتاعتي. الأجندة بقى الثالثة الأجندة المستقبل، يعني أنا النهاردة حققت ميدالية، طيب ماذا بعد ذلك؟ هل هيكون في رعاية كاملة؟ رعاية بتقول مش لازم بس رعاية من الدولة، رعاية كمان من الشركات الكبرى اللي إحنا بنشوفها بترعى بعض المناسبات وبعض الحاجات الحقيقة سئمنا منها يعني، وما أقصدش بيها حاجة، ولكن كم الرعاية اللي بتصرف في كرة القدم، وإحنا بحققنا فيها مراكز فقط على مستوى إفريقيا، نحن أبطال إفريقيا نعم، ولكن آن الأوان بقى أن الشركات الكبرى، شركات لا علاقة بالمحمول والمنتجات الغازية وما شابه ذلك، توجب هذا الدعم لصناعة بطل أولمبي. وأنا على ثقة تماما لو كانت هناك منظومة تعليمية تدريبية وظيفية رعاية كاملة طبية، حيكون في عندنا في الأولمبيات القادمة بطل يرفع الراية الأولمبية. لأن من خلال كده الدورة دي في ريو دي جانيرو والدورة اللي قبلها الحقيقة، في بعض الحاجات مش موجودة في أبطال العالم، أو يمكن بدوا ياخدوها مننا شوية. كلمة التحدي والإصرار، أبطال العالم بياخدوها مننا. كلمة الإصرار والتحدي، عارفة اللي هو إن مثلا إن أنا عندي بطرد مني ولعيب وبكمل وباخد المباراة، ببقى مصاب وعايز أكمل الماتش، وعارفة عندي التحدي المصري اللي أنا عايز أقول عليه، إن إحنا بنقول للعالم برغم ظروفنا الاقتصادية وصعوبة التدريب عندنا، لكن عندنا الإصرار إن إحنا نحصل على المركز الأول. بس ما ينفعش ده ان انا احط عليه بقى كل الامال، اقول والله بالاصرار والعزيمه والتسلح بقوه الصبر والايمان لا، لازم ناخد بالاسباب، لازم ناخد بالاسباب العلميه، الاسباب المنطقيه، الاسباب التحليليه. واخر حاجه في روشيتا استاذ الفاضله هي الاحتكاك بقى، يعني مستوى الاحتكاك النهارده يجب انه يخرج بقى عن الجانب الافريقي ويكون احتكاك دولي، احتكاك في محافل دوليه. دكتور اسامه، موارد مصر ليست محصورة فقط على القاهرة الكبرى، أعلم أن هناك أطفال أبطال في كل أقاليم مصر من وجه بحري وصعيد مصر، ويعني منتشرين في كل أنحاء الجمهورية، ولكن يعني المركزية التي نتعامل بها مع كل قضايانا تمنع هؤلاء الأطفال اللي عندهم بذرة طيبة جدا إن هم يقدروا يوصلوا لمركز شباب أو حتى نادي، أو يعني يوصلوا بطاقتهم. إيه الحل؟ إنه ليست المركزية ولكنه النور الساطع اللامع للعاصمة. تمام. يعني الناس دايما الأندية الكبرى بالضبط كده، فتلاقي دايما في هجرة يومية من الصعيد ومن الريف المصري من الدلتا للقاهرة. أن بقى الأوان إن احنا ناخد الإمكانيات اللي موجودة في العاصمة دي ونبدأ نعمل مبادرات شبابية، مبادرات مجتمعية، نقول إن احنا عايزين أندية ومراكز شباب هيوجه لها دعم أكتر من الدعم اللي موجود في أندية القاهرة الكبرى. وحنقول بقى حاجة تانية كمان، إن أي بطل أولمبي في موجود في أي محافظة، كل ما ازدادت البعد بينه وبين القاهرة كل ما ازدادت القيمة المادية للجائزة، فحناخد الجائزة بالكيلو مترات. يعني هايل يعني. التفكير والله مبدع، علشان الناس دي ليها حق. بالضبط، عشان في النهاية أنا لما أكون موجود مثلا في أسوان ورفعت علم مصر في إحدى البطولات، يبقى أنا مطمن أن المكافأة بتاعتي عبارة عن رقم مضروب في 1000، فهو جزء الحقيقة مشترك ما بين القائمين على شباب الرياضة واللعيبة نفسهم. وأنا عايز أقول لك عن تجربة بسيطة يعني قامت في حياتنا كده. ابني كان بيلعب باسكت وكان عنده اختيار يروح في إحدى النوادي الكبرى، بس إحنا كنا متأكدين تماما هو لو راح هذا النادي الكبير ده على ذكر اسمه إن هو هيتحط على الدكة مش هيلعب يعني. فروحنا نادي آخر مش مشهور، يعني نادي مش مشهور اجتماعيا حتى ولا على مستوى الرياضة، ولعب فيه الولد الحقيقة وحقق مراكز كويسة جدا. فأنا عايز أقول لكم برضو إن المراكز الشباب والأندية اللي موجودة خارج نطاق القاهرة ممكن تخلي فيه يعني سبوت لايت أكتر، وتخلي الناس تبدع ونطلع منها مش بطل واحد بس، من أبطال كتيرة جدا، أبطال أولمبيين. أخيرا دكتور أسامة علي إناوي استشاري الموارد البشرية، يعني كلمة من حضرتك في أذن كل أمة مصرية وكل أب مصري يعني بيقتطع الكثير من الماديات الموجهة للأسرة علشان يصرف على الرياضة، علشان ينمي بطل، تقوله. صعب ان انا اوجه كلمة للمرأة المصرية، لان المرأة المصرية اعتادت على طوال الزمن هي اللي تقدم لنا النصح والارشاد حتى هذه اللحظة. أحيي والله حضرتك، أحيي جدا وأحيي احترامك للمرأة المصرية. دي حقيقة الحقيقة، احنا بندور في فلك الأم، فلك الزوجة، فلك الابنة، فدي يعني ما أقدرش أقول لأي أم مفروض دورك إيه، لا هي اللي بتعلم الأجيال وتعلم العالم حوالينا أدوارها شكلها إيه، دي رقم. وعشان كده بقول لحضرتك إن المثال المصري لما حب يخلد مصر في تمثال نهضة مصر موجود في مدخل الجامعة، عمل حاجة جميلة جدا، عمل فلاحة مصرية. والحاجة الغريبة في التمثال يمكن الناس مش واخدة بالها منها، إن الفلاحة المصرية ما نزلتش علشان تساوي أبو الهول، لا، ده لقينا أبو الهول هو اللي بيرتفع بيحاول أن يصل إلى قيمة وقامة المرأة المصرية الفلاحة. هو ايه الفكره؟ يعني فكره ان التاريخ نفسه هو اللي بيحاول يواكب فكر المرأة المصرية شكله إيه؟ يمكن حتى في على بر الأجيال القصص والحكايات وبتقول دورها شكلها إيه؟ شرم الشيخ حتى جميلة جدا اسمها هضبة أم السيد، دي بتخلد تاريخ فدائية مصرية كانت موجودة هناك. ولكن هو الفكر الأب بقى الحقيقة، يعني هذه الكلمة يعني بهمس فيها في أذن الأب. الأم هتخلي في البيت البطل ده عنده الإصرار والتحدي، يوم ما هيرجع لها يقول لها أنا ما قدرتش إن أنا أحقق مركز الأول أو الثاني أو الثالث، لو قعدت معاه بس كل يوم ربع ساعة هتحفزه وتحمسه ان هو يقدر يحصل على مراكز متقدمه. هو بقى دور الاب هنا بقى. الاب عنده حاجه مش موجوده عند الام يا استاذه منى، هو الخوف، خايف دايما على المستقبل. انا يمكن دايما بكتب كده بعض العبارات، فكتبت امبارح عباره يعني لاقت استحسان عند الناس، قلت فيها ان حديث الاباء للابناء حديث توجيهي قد يكون ممل، ولكن حديث الام لابنائها حديث احتوائي ودائما بيسلي الطرف الاخر. فالاب اللي خايف على مستقبل ابنه، لا الرياضه ممكن تمنعك انك انت تاخد الشهاده، الرياضه مش هتفيدك في الحياه العمليه بتاعتك، نقول له لا معلش انت سلم الرايه صح للام بس، ويمكن هذا البطل الاولمبي هتلاقي فيه شركات كبرى عايزاه يشتغل معاها، يعني حتى على مستوى حتى الرياضه، يعني بعض الانديه تشتريه ويمثلها في محافل دوليه، او حتى لو وزنت بين الجانب العلمي والجانب الرياضي فيه يمكن برضو الرياضة تساعده ان هو يكون له مركز في الجامعة ومركز في التعليم. وزي ما نقول زمان، فكرة كانت موجودة حتى على رئيس ابتدائي، ان العقل السليم في الجسم السليم. فالرياضة هتلعب دور الجسم السليم. الاب بس ما تخافش على مستقبل اولادك، اترك الدفة شوية للدراع الايمن للمرأة كده، وصدقني هي هتقدر توصل لك المركب لبر الامان ان شاء الله. كل الشكر دكتور اسامة علي ناوي. اشكرك يا فندم، وتمنياتي ليكم التوفيق ان شاء الله. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداد. كنتم مع عادي مش عادي، كانت معكم منى غانم.